أحسن الله عليكم. هذا يقول قد ابتليت بوسواس شديد في الوضوء وفي الصلاة ويضيع علي وقت كبير، فما العلاج؟ علاجه بيدك بعد الاستعانة بالله جل وعلا، فأنت لا تسترسل وراء تلك الوساوس، وإنما حاول أن تطردها مباشرة. فإذا توضأت وقال لك إبليس بقي لك كذا وكذا لا تطعه، وإذا صليت وقال لك أنت في الصلاة حصل لك كذا وكذا وقد فرغت فلا تطعه، وإنما عليك أن تطرد هذه الوساوس وأن تتخلص منها، وإياك ثم إياك أن تسترسل فيها. نعم.